أبحرت بالجماد المشتاق والسكارى من سكرهم ما فاقوا أبحرت بالجماد المشتاق والسكارى من سكرهم ما فاقوا سريف تباد والعالم ملعون له وخسة ونفاق سريف تباد والعالم ملعون له وخسة ونفاق طه يا مسلمون متم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق طه يا مسلمون متم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى رياق قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى رياق وأعدوا من الردى رياق أبحرت في الجماد بالبشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا أبحرت الجماد بالبشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا سريف تباد والعالم ملعون له وخسة ونفاق سريف تباد والعالم ملعون له وخسة ونفاق تاركوها وحولها من نمور السرب طوق من خلفه أطواق تاركوها وحولها من نمور السرب طوق من خلفه أطواق وعلى المحصنات تبكي البواكي يا لعرض الإسلام كيف يراق وعلى المحصنات تبكي البواكي يا لعرض الإسلام كيف يراق يا لعرض الإسلام كيف يراق أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا سريف تباد والعالم ملعون له وخسة ونفاق سريف تباد والعالم ملعون له وخسة ونفاق ليت شعري يا بحر هل أنت بحر أم سراب على الفلا رقراق ليت شعري يا بحر هل أنت بحر أم سراب على الفلا رقراق يا قطيعا من ألف مليون رأس صار نهبا يجري عليه السباق يا قطيعا من ألف مليون رأس صار نهبا يجري عليه السباق صار نهبا يجري عليه السباق أبحرت في الجماجم المشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا أبحرت من جماجم المشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا سريف تباد والعالم ملعون له وخسة ونفاق سريف تباد والعالم ملعون له وخسة ونفاق يا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوم ارتوت بها الآفاق يا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوث ارتوت بها الآفاق داركم الفوق والعرائس حور ودماء الشهيد نعم الصداق داركم فوق والعرائس حور ودماء الشهيد نعم الصداق ودماء الشهيد نعم الصداق أنحرت في الجماجم المشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا أبحرت في الجماجم المشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا سرايب تباد والعالم ملعون لغو وقصة ونفاق سرايب تباد والعالم ملعون لغو وقصة ونفاق.